وأنا أقرأ كلام الكثير يقول وقال بعضهم أي كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة. الله ده مشهد خطير وموقف لابد أن تنتبه له. كل أدرى بنفسه، كل واحد يستمع إلي الآن أو بعد الآن أدرى بحقيقة الإيمان والنفاق في قلبه، كل واحد منا أدرى بنفسه. والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. المنافق الله جل وعلا يمهله، طيب يوم، لا يومين، طيب شهر، شهرين، سنة، سنتين، 10، 20، 30 سنة، 40 سنة، 100 سنة، الله يمهله. الله أكبر، الله يمهله ويمدهم ويمدهم. ولا يحسبن الذين كفروا، لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم نمهلهم وندهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. قال نبينا الكريم إن الله ليملي للظالم. يا إلهي، والظالم الغبي متصور أن الله راض عنه وهو لا يدري أن الله يستدرجه ويقيم عليه الحجة على أكل صورها حتى لا يبقى له عذر أبدا بين يدي الحق تبارك وتعالى، يظلم وربه يمهله. ارجع ارجع، استغفر، خف من الحرام. يا من تقطع الآن الطرق على الناس، خف الله جل جلاله. يا من تضع الآمنين الآن، ما استفدت من أي درس وما تعلمت من أي آية من آيات الله جل وعلا، وها أنت ترى من جمع المليارات فقد كل شيء وهم الآن في السجون والمعتقلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله في الأرض والسماوات. اعتبر، تعيد من جنب الفتن، تعيد من وعظ بغيره. إن الله تعالى ليملي للظالم، بيمهله بيمهله سنة، 2، 3 بعد، والمسكين متصور أن الله عز وجل يعاقبه ولا يؤاخذه، وإنما عنده النعم وتزيد وجهه مكانته بين والأموال بتجري تحت رجليه وبين، فيتصور أن الله راض عنه. ولولا أن الله راض عن فعله وعن سلوكه ما هو هذا العطاء وسع عليه وما أكثر عليه النعم. الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذ أليم شديد. قال الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، إذا رأيت الله عز وجل، خلي بالك خلي بالك، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من النعم ما يحب وهو أي والعبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما فيش حاجة خالص، مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الله على القرآن وجمال القرآن، دلال القرآن لمن يتدبر ويتفكر ويقف مع كلام الرحيم الرحمن جل جلاله. والله عظيم، لا أشرق نور الإيمان في قلبه ولا أقبل على ربه تبارك وتعالى وهو في غاية الحب له والثقة فيه، الرضا به،